هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من أعظم الفضائل في هذا الدين والمراتب العالية والشريفة التي يحبها الله عز وجل أن يكون المرء متواضعا في هذه الدنيا، فكلما تواضع المرء أكثر كلما رفعه الله عز وجل أكثر، ومن تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس تواضعا في هذه الدنيا، بل ذكر الله عز وجل في آيات كثر في القرآن أنه لا يحب المستكبرين، وجعل جهنم مثوى لمن؟ للمتكبرين، وجعل الجنة مآلا لمن؟ للمتواضعين، للهينين، للينين. أما جهنم أليس في جهنم مثوى، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هذا الذي يمشي في الناس اليوم متكبرا مفتخرا بنفسه، متفاخراً بما أتاه الله من ملك أو مال أو منصب أو جمال، هذا الإنسان سيجعله الله عز وجل يوم القيامة كأمثال الذر، مثل النمل. الناس في المحشر لا يعرفون، الواحدة ربما تترك أطفالها، ويفر الرجل من أخيه وأمه وأبيه، والناس خائفون مذعورون. أما المتكبرون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لهم. هذا لقمان الحكيم يجلس مع ابنه يوما يعظه ينصحه، انظروا إلى بعض نصائحه، يقول له: ولا تصعر خدك للناس، يعني الناس يكلمونك وأنت تلتفت، لا تهتم بهم، لا تبالي بهم، إياك، هذا نوع من الكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحبهم، لما؟ لأنهم متكبرون. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس تواضعا، تأتي الجارية تمسك بيده فتمشي به حيث شاءت، بنت صغيرة تمسك إيد أفضل خلق، أفضل إنسان، سيد الأنبياء والرسل، بل هو الحاكم، سيد الناس، تمسك بيده تمشي به حيث شاءت. يأتي الرجل إلى مجلس القوم من خارج المدينة يريد أن يعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الناس، ما يعرفه، يسأل: أين نبيكم؟ أين رسولكم؟ جالس بين الناس، يجلس حيث انتهى به المجلس. كان لا يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يتمثل له الناس قياما، كانوا لا يقومون له مع أنهم يحبونه، لأنه كان يكره أن يقوم الناس له، كان يجلس في أي مكان. حتى يوم من الأيام جاءه رجل يكلمه، فارتعد هيبة من رسول الله، كأنه كان خائفا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل تهابه الأمم، رجل يرسله الله، رجل تكلمه الملائكة توحي إليه، الرجل أخذته رعدة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف التواضع، قال: هون عليك، هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أرض أنواع الطعام. من أنا؟ أنا إنسان عادي، إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بينني وبينكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، هذا هو الفرق بيني وبينكم، لكنني بشر حالي حالكم. حتى قال يوم من الأيام صلى الله عليه وآله وسلم، شوف التواضع، قال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. حتى وصف نفسه يوم من الأيام، قال أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. رب أصحابه على هذه الأخلاق، على هذا التواضع، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل الحجر ويحمل التراب مع أصحابه في حفر الخندق. لو كان ملكا غيره، لو كان فيه ذرة من كبر لجلس، والناس يعملون أقل ما فيها، يراقبهم، ينظمهم، يأمرهم، أبدا، كان يحفر قبلهم ويحمل التراب معهم، بل إذا صعبت عليهم صخرة كان يأتي هو أقواهم وأشجعهم فيضربها فيفلقها، والصحابة يكبرون، وكان يقول شعرا وهو يحمل التراب: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يقول شعرا يتقرب به إلى الله ويتواضع فيه لله عز وجل. هكذا كان أصحابه من بعده. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما صار خليفة، كان قبل خلافته البنيات الصغار عندهن بعض الشياه لا يستطيعن حلبها، فكان أبو بكر يحلبها لهن، بنيات صغيرات يحلبها لهن أبو بكر. فلما تولى الخلافة قالت الجواري: قلنا إن أبا بكر الآن صار خليفة، يعني خلاص تغير، قبل على الأقل إنسان عادي، أما الآن صار هو الخليفة، صار هو الحاكم، من يحلب لكن الشياه الآن منائحنا؟ فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يظل خليفة ويحلب للجواري الصغيرات شياههن تواضعا لله عز وجل. نعم، من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. حقا على الله عز وجل أنه ما ارتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. هذا عمر بن عبد العزيز كان من أكثر الناس تواضعا في هذه الدنيا، كان في زمنه أميرا للمؤمنين، الخليفة كان للمسلمين، ومع هذا كان لا يملك إلا ثوبا واحدا، إن أراد أن يغسله جلس في البيت حتى يغسل الثوب ويجفف الثوب وينشف ثم يلبسه ويخرج للناس، كان ثوبه مرقعا. لا يملك أحيانا في بيته، بيت الخلافة، لا يملك إلا بصلا وعدسا يأكله هو وبناته وزوجته بنت الخلفاء وخدمه من نفس الطعام يأكلون. قبل وفاته تلا قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم خطيبا في الناس، فتأتي امرأة عجوز ترد على عمر وتقوم عمر وتصحح لعمر، وعمر بن الخطاب يستمع إليها تواضعا منه رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان باقي الصحابة رضي الله عنهم. مالك بن دينار، هذا الرجل الصالح، يوم من الأيام مر عليه رجل متكبر مفتخر، يمشي مفتخرا بنفسه، فقال لمالك بن دينار، قال: هل عرفتني يا مالك؟ تعرف من أنا؟ قال: نعم أعرفك. قال: ومن أنا؟ قال: أنت رجل أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا تحمل في جسمك العذرة، هذا أنت. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بعض المرات الإنسان يتكبر على الله، يتكبر على خلق الله وهو ما يدري أنت مما كنت وأي شيء ستصير إليه، وبين هذا وهذا والله الواحد منا إذا شرب شربة ماء لا يملك أن يخرجها من جسمه إلا إذا شاء